ليه بقى بقدم عمل صالح؟ لو الاستوديو الجميل بتاعنا ده فتحنا الشباك صغير كده وقفلنا النور ولقينا خفاش دخل جوه الاستوديو هنعمل ايه؟ هنهلع كلنا. طب لو حد فينا قوي شويه وقلبه جامد شويه وعايز يطلع الخفاش هيعمل ايه؟ هيخش يجيب المقشه ويجري وراه هنا يجي يضربه هنا يقوم رايح له هنا صح؟ ويروح له هنا فيقوم جاي هنا. طب هيخرج ازاي؟ طيب هو كان في حاجه ابسط من كده ببساطه خالص، انك لو عملتها هترتاح. عارف ايه؟ افتح النور. لو فتحت النور هو مش عايز يتحمل، هتلاقيه جرى بسرعه من الشباك. اذا ذنوب كده بالظبط. انا ذنبي اللي دخل وعشش بقى هنا خالص بقى، ايا كان الذنب بقى، او ايا كان واحد مبتلى بفتنه مواقع اباحيه، واحد مبتلى ببنت، واحد مبتلى مش عارف بايه، ايا كانت اي كان الذنب، ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان بعد الذنب على طول بسرعه اطلع اعمل عمل صالح. ليه بقى؟ اول حاجه ان العمل الصالح ده هتلاقيه يطرد اصلا كل حاجه وحشه من قلبك. تفتح النور صح.